ودي اللي بيحكيها ان شاء الله مع قصة الانبياء. فقال له بنيامين اذا انا مت ودفنت هنا فاذا ما خرجت من مصر فاخرج جسدي، وانت عارفين جسد الانبياء لا يفنى ولا يبلى، فقال له فاخرج جسدي وادفني في الارض المقدسة. خد بالك، فجي بنيامين فضل عايش في مصر ما خرجش، فلما جي عندي موته راح مكلم بني اسرائيل قال لهم لقد اوصاني يوسف بانني اذا ما خرجت من مصر ان اخرج جسده وادفنه في الارض المقدسة. فانا لو مت انا كمان وما خرجتش من مصر وكده، فانتوا وانتوا خارجين اي حد فيكم خارج مصر يبقى يحفر ادي جسد يوسف في المكان دوت عليه السلام، فيبقى احفروا وطلعوا الجسد وادفنوه في الارض المقدسة. وتمر الايام، وفي يوم من الايام جاء سيدنا موسى عليه السلام ودخل على فرعون وذكره بالله وامره ان يعبد الله عز وجل ويفعل ويفعل، ففرعون ثار على موسى عليه السلام وجري ورا سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين وخد الجيش بتاعه عايزين ايه يقتلوا سيدنا موسى ويقتلوا من معه من المؤمنين. فبعض الناس اخذوا سيدنا موسى عليه السلام عشان يدلوه على الطريق الى البحر، اللي هي قصه بقى وصوله للبحر وضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، القصه اللي انت عارفينها. فهم ماشيين تاهوا وهم بيهربوا من فرعون تاهوا، فسال موسى عليه السلام احد علماء بني اسرائيل بيسالوا ايه السبب ان احنا تهنا في الطريق، قال له لقد امرنا بنيامين، يعني امر يعني اجدادنا بقى امرهم اذا خرجنا من هذه الارض ان نخرج جسد موسى عليه السلام لندفنه في الارض المقدسه، فمش هنقدر نخرج من غير عشان كده احنا تهنا. فقال له طب ومن يعلم اين جسد يوسف عليه السلام؟ قال لهم عجوز بني اسرائيل. عرفتوا القصه جت ازاي؟ فعجوز بني اسرائيل راحوا بعت الله تعالي انت عارفه اين جسد يوسف عليه السلام؟ قالت اجل. فقال لها موسى عليه السلام دليني على مكان جسد يوسف عليه السلام. قالت لا حتى تعطيني حكمي. ركزوا معايا في القصه الجميله دي، حتى تعطيني ايه حكمي. قال لها وما حكمك؟ ايه اللي انت عايزاه؟ قالت ان اكون معك في الجنه. سيدنا موسى يعني كانه ايه استقطر عليها، يعني انت تكوني معايا في الجنه لمجرد بس تشاورين على القبر بس؟ فسكت. قالت له هو ده حكم، انا مش عايزه غير كده. شوف همتها وصلت لحد فين. فموسى عليه السلام وقف ساكت، ما اقدرش احكم لها بالجنه لان ده مش بتاعنا، ده بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ده امر هو. فاوحى الله اليه يا موسى اعطيها حكمها، يلا هي معك في الجنه. فاعطاها حكمها، قال انت معي في الجنه، اين جسد يوسف؟ قالت فين؟ ده هذه البحيره، انضبوا البحيره، بحيره صغيره كده مليانه ميه. قالت نشفوا الميه دي، فبدا يزيحوا الميه دي. قالت احتفروا، فاحتفروا فوجدوا جسد يوسف عليه السلام، فلما اخرجوه اضاءت الدنيا كانها في ضوء النهار. الحديث كما قلت رواه الحاكم وصححه الشيخ الالباني رحمه الله رحمه الله في السلسله الصحيحه. فاخرجوا جسد يوسف عليه السلام فعرفوا الطريقه بعد ذلك. الشاهد في الموضوع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له انت جاي النهارده لخاتم الانبياء لسيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، وجاي تقول له بيقول لك اطلب اللي انت عايز تقوله، عايز ناقه جمل؟ طب ده عجوز بني اسرائيل لما قالوا لها بس شاوري بس على جسد يوسف موجود في اي حته، قالت مش هديك المكان ولا هقول لك على المكان الا لما تعطيني حكم. ما حكمك؟ ان اكون معك في الجنه. فكانت مع موسى عليه السلام في جنة الرحمن بمجرد انها اشارت اليه او اشارت له على المكان الذي فيه جسد يوسف عليه السلام. ده كان بس البداية اللي احنا عايزين نبدأ منها عشان نقول ان نشوف الهمة عاملة ازاي. امرأة عجوز وتكون مثلا لكل انسان كبير في السن او كل امرأة كبيرة في السن، ان لما تطلبي اطلبي حاجة عالية، ما تجيش بقى حتى في امر الدين او الدنيا نفسك في حاجة في امر الدنيا، نفسي يا رب توسع على ولادي وترزقهم كده كل واحد شقة وطين، اطلبي ان كل واحد من ولادك يكون عنده فيلا، يكون عنده قصر، يكون عنده اللي هو عايزه. اطلبي، اطلبي من الملك سبحانه وتعالى الذي لا تنفد خزائنه. تعالوا نشوف مثل تاني جميل جدا جدا لكل واحد كبير في السن عشان تكون همته عالية بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا اتكلمنا عن علو همة الشباب، علو همة الصبيان، علو همة النساء، والنهارده بنتكلم على علو همة الشيوخ عشان نبقى شملنا علو همة في المجتمع كله بكل طوائفه وانواعه بفضل الله سبحانه وتعالى. كان في واحد اسمه عبد الله ابن عمرو ابن حرام. ده مين عبد الله ابن عمرو ابن حرام؟ ده والد جابر ابن عبد الله